وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، فيقول الإمام رحمه الله، بسم الله، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قال الإمام: ولقد جاءتهم، الضمير لبني إسرائيل، والمعنى تقبيح أفعالهم، وفي ذلك إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الضمير في قوله ولقد جاءتهم لبني إسرائيل، جاءت بني إسرائيل رسلنا بالبينات، بالحجج الظاهرات الواضحات الساطعات وبالمعجزات. رأوا من رسلنا أمورا خارقة للعادة ومع ذلك لم يؤمنوا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ثم شنو المتوقع إذا سمعت جاءت بعض الناس رسل الله بالحجج الواضحة والأدلة القاطعة؟ شنو المتوقع؟ ثم إنهم آمنوا وصدقوا لهذا الناس بعكس ذلك. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إذا لماذا ذكر الله هذا الكلام؟ قال لك: والمعنى تقبيح أفعالهم. ذكر الله تعالى هذه الآية ليبين لنا قبح أفعالهم إذاء أنبيائهم. قال: وفي ذلك إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. همهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإشارة إليه، لما هموا أن يرموا عليه صخرة من وراء الجدار، وأتاه الوحي جبريل وأخبره بذلك. هذا من الإسراف ولا لا؟ من مجاوزة الحد أم لا؟ نعم، من مجاوزة الحد. من أولئك الرسل الذين جاءهم بالبينات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، عوض أن يؤمنوا به تجاوزوا الحد وأرادوا أن يقتلوه، هموا بقتله. ثم إنك، وكان بينه وبينهم صلح، وذهب إليهم وهو جالس يحدثهم، هموا بالغدر به وقتله صلى الله عليه وسلم. فهذا من إسرافهم، لأن الإسراف هو مجاوزة الحد. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، مجاوزون الحد بالكفر والقتل والمعاصي والخيانة والمكر والخداع وغير ذلك. ثم قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه هي آية الحرابة، آية الحرابة هي هذه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية إلى آخر الآية. شنو سبب نزولها؟ قال الشيخ، ذكر قولين في سبب نزولها. القول الأول قال: سببها عند ابن عباس، قوم من اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل. واضح؟ قال لك السبب لي لا، واحد القوم اليهود كان بينهم وبين رسول الله، نقضوا العهد وقطعوا السبيل، فقطعهم للطريق هو الحرابة، هو معنى يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أنهم قطعوا الطريق. هذا القول الأول. القول الثاني وهو المشهور في كتب التفسير الثاني الآتي، ذكره كثيرون، قال: وقال جماعة، والإمام أشار إلى ذلك، جماعة من العلماء ذكروا هذا السبب الثاني: نزلت في نفر من عكل وعرينة أسلموا، ثم إنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله. قصة هؤلاء مشهورة معروفة في السيرة وفي كتب السنة في الصحيح وغيره. هؤلاء قوم من عكل وعرينة قدموا إلى المدينة مرضى، أصابتهم حمى يثرب، حمى المدينة، لم يطيقوا المدينة، مرضوا بها، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرجوا من المدينة إلى الإبل عند راعيها، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فخرجوا من المدينة إلى راعي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إبل، فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا من مرضهم الذي كان قد أصابهم. مش فعلوا بعد ذلك؟ غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الراعية واستاقوا الإبل، قتلوا الراعي وأخذوا الإبل. فهناك لما أمسك بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبهم عذابا شديدا، سمر أعينهم النبي صلى الله عليه وسلم، سمر لأنه هؤلاء غدروا. أولا ارتدوا لأنهم دعوا أنهم أسلموا فارتدوا، ثم مكروا وغدروا فقتلوا رجلا بغير حق وسرقوا الأموال، فعذبهم النبي صلى الله عليه وسلم ونكل بهم زجرا لغيرهم، فسمر أعينهم النفس وتركهم تحت حر الشمس حتى ماتوا. فهي سبب نزول الآية، لهذا قال الله تعالى في الجزاء أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقد حصل ذلك، قطع النفس أيديهم وأرجلهم من خلاف حتى ماتوا، لأن فعلهم هذا شنيع فظيع عظيم، وفيه أيضا زجر وردع وتخويف لغيرهم ممن تسول له نفسه أن يفعل مثل فعلهم. قال أسلموا ثم إنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله. قال الإمام ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دابا تكلمنا على سبب نزولها، أما العبرة فإنها بعمومها، العبرة بعموم الآية، فحكمها عام في كل محارب لله ورسوله، وسيأتي معنى يحاربون الله ورسوله. طيب شنو هي الحرابة؟ قال الشيخ والحرابة عند مالك هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد. الحرابة هي حمل السلاح على الناس، الناس اللي كيكونوا مسلحين بالأسلحة، هذا موجود في أكثر البلاد الإسلامية بالخصوص، في غير هذا واضح، في أكثر البلاد الإسلامية هذا موجود، كتلقى طائفة من الشباب ولا من الناس عصابات يحملون الأسلحة بمختلف ألوانها، إما خارج البلدان والمدن فيقطعون الطرق خارج البلدان والمدن في الفيافي وفي الأماكن الخالية، أو داخل المدن والقرى، داخل المدن والقرى الناس مهددون ومعرضون لهؤلاء قطاع الطرق الذين يحملون السلاح. فالإمام مالك قال لك الحرابة التي يدخل أصحابها في هذه الآية ويعاقبون هذا العقاب والجزاء هي حمل السلاح على الناس، كل من يحمل السلاح على الناس وكي يأخذ أموالهم ولا يعتدي عليهم سواء كان خارج البلد أو داخل البلد فإن ذلك يعتبر حرابة. وقال أبو حنيفة لا يكون المحارب إلا خارج البلدان، لا يلزم ذلك، أبو حنيفة الشاهد خص الحرابة باش بمن يكون خارج البلد، أما من يكون داخله فلا يدخل فيها. وقوله لا يكون المحارب إلا خارج البلدان لا يلزم ذلك، لأن المحارب هنا ماشي شرطه أن يكون كافرا، قد يكون مسلما كما سيأتي بيانه، مسلم لكنه عاصي لله تبارك وتعالى، فيفعل مثل هذه الأفعال، يحمل السلاح على الناس وربما يعتدي عليهم، ربما يصل إلى القتل، أو على الأقل إلى يعني قطع الأطراف إلى الجنايات لغرض من الأغراض، إما انتقاما أو لأخذ مال أو للاعتداء الجسدي عليهم أو غير ذلك، فهؤلاء يدخلون في الحرابة عند مالك رحمه الله. قال وقوله يحاربون الله ورسوله تغليظ ومبالغة، لأنهم في الحقيقة الناس مش يحاربون الله ورسوله مباشرة، وإنما يحاربون الناس في الحقيقة، هم مباشرة يحاربون الناس، لكن علاش الله عبر بمحاربتهم عن محاربتهم للناس بمحاربة الله ورسوله من باب تغليظ والمبالغة والتنفير من هذا الفعل، بمعنى هاد الناس الذين يحاربون المسلمين فعلهم هذا بمثابة محاربة الله ورسوله، عليهم أن يتصوروا أنهم بفعل ماذا يحاربون الله ورسوله من باب التغليظ والتنفير من الفعل، وضعها. قال بعضهم تقديره يحاربون رسول الله، وذلك ضعيف، التقدير هذا ضعيف، لماذا؟ لأن الرسول ذكر بعد ذلك، فقال لنا يحاربون الله ورسوله، إلا قدرنا مضاف بين الفعل والمفعول غير تقدير يحاربون رسول الله ورسوله، فلا معنى له، إذن هذا قول ضعيف. والمعنى على المختار إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين، يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين، أي محاربتهم لله ورسوله تتجلى في محاربتهم للمسلمين. من لكي يحاربوا المسلمين فإنهم حينئذ يحاربون الله ورسوله. وقيل التقدير يحاربون عباد الله، يحاربون عباد الله وهو أحسن، حينئذ ورسوله خليه على ظاهره، فيشمل ذلك من كان يحارب رسول الله في زمنه. يحاربون عباد الله ورسوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بحال هذو اللي أهل عرينة وبحال اليهود اللي ذكرنا نقضوا العهد ونحو ذلك، دوك حاربوا رسول الله لما كان حيا، والذين حاربوا الله حاربوا عباد الله لأنهم لا يستطيعون محاربة الله. قال ويسعون في الأرض فسادا. قال الشيخ بيان للحرابة وهي على درجات، فأدناها إخافة الطريق ثم أخذ الأموال ثم قتل النفس، بمعنى قول الله ويسعون في الأرض فسادا بيان لقوله يحاربون الله ورسوله، مفهوم؟ لأن حرابة هي المصدر ديال حاربة، حارب يحارب حرابا، لذلك سميت الحرابة. إذا بينها الله شنو هي الحرابة، هي السعي في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، فيكون هذا العطف عطف تفسير. قال بيان الحرابة وهي على درجات، قال لك الحرابة تتفاوت، فأدناها إخافة الطريق. إلى وصلوا واحد الناس، وحنا مجموعة من الجزء ثلاثة ولا أربعة ولا واحد، وصلوا إلى هذا الأمر وهو أن الطريق صار مخوفا بسببهم. واحد الناس كيحملوا السلاح لدرجة أن الناس ما يقدروش يدوزوا من الطريق، فهذه أدنى الحرابة. ما زال ما قتلوا، ما سرقوا أموال ما والوا، لكن وصلوا لهذا الحد أن الناس صارت تخاف ذلك الطريق بسببهم، فهذه أدنى المراتب ديال الحرابة أو قل ديال الفساد في الأرض. ثم يليها أخذ الأموال، يعني بعد الإخافة غينتقلوا هذه الناس إلى أخذ الأموال، هذه مرتبة فوق المرتبة السابقة. ثم أعلى ذلك أن يصلوا إلى القتل، وإن اختلفت صوره وألوانه فهو على كل حال قتل. إذن فهي على مراتب، أدناها إخافة الطريق وثم أخذ الأموال ثم قتل النفس. ولذلك قال بعض أهل العلم كما سيأتي معنا في الجزاء ديال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال لك على حسب فعلهم، لأن هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذا قول الشافعي كما سيأتي معنا إن شاء الله إمام الشافعي، قال لك على حسب فعلهم، يقتلوا إن قتلوا ويصلبوا إن عذبوا الناس، إلى عذبوا الناس نصلبوهم حال أهل عرينة لأنهم نكلوا بذاك الراعي، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن سرقوا إلى خدوا الأموال، أو ينفوا من الأرض في غير ذلك، والحينئذ الأمر يرجع إلى اجتهاد الحاكم، بمعنى على حسب فعلهم، سيأتي ذلك بعد إن شاء الله. إذن قال ويسعون في الأرض فسادا، شنو الجزاء ديالهم؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. إنما جزاء، جزاء مبتدأ في الخبر دياله هو أن يقتلوا، المصدر المؤول، لأن إذا قلنا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا في الخبر لا فائدة، ما زال ما كنش فائدة، عاد فائدة فاش؟ أن يقتلوا، المصدر المؤول هو تقتيلهم، يقتلوا المصدر والتقتيل. جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا الخبر تقتيلهم أو تصليبهم أو نفيهم من الأرض أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا هو الخبر وما عطف عليه. قال أن يقتلوا أو يصلبوا، الصلب مضاف إلى القتل، بمعنىهما معا، الصلب مضاف إلى القتل أي يكون مجتمعا معه، بمعنى كيكون القتل مع الصلب، يصلب ثم يقتل. ثم قال الشيخ فقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فيزدجروا، وهذا قول أشهب. إذن فعلى هذا الترتيب على ما هو عليه، على قول أشهب تبقى الآية على ترتيبها، أن يقتلوا بمعنى حتى قتلوه يقتل، وعاد يصلب أي يعلق ليراه الناس، يصلب على خشبة ونحوها باش يشوفه الناس ويزدجروا ويرتدعوا، هذا القول الأول. القول الثاني قيل يصلب حيا ويقتل في الخشبة، إذن وعلى هذا فالترتيب غير مراد، أن يقتلوا أو يصلب الترتيب غير مراد، إذن فالمعنى أن يصلبوا وهم أحياء ثم بعد ذلك يقتلوا، وهو قول ابن القاسم، إذن أشهاب وابن القاسم من أصحاب مالك اختلفوا. قال تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني أن تقطع أيديهم، أن تقطع يد أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى. فإذا عادوا للفعل مرة أخرى، للانحرافة مرة أخرى، تقطع أيديهم اليسرى وأرجلهم اليسرى. وغيجي معنا المقدار إن شاء الله، اليد من الكوع والرجل من المفصل، مفصل القدم هو هذا. إذا فابتداء في أول مرة إلى فعلوا هذا الفعل، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وإذا عادوا مرة أخرى اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، وإذا عادوا بعد ذلك يعذرون كما قال أهل العلم. لو قدر الله قطعت أيديهم وأرجلهم مع ذلك ما زالوا مع هذه العصابات التي تقطع الطريق يشاركونها، فحينئذ يعذرون، بمعنى يرجع أمرهم إلى الحاكم، يؤدبون ويعاقبون على حسب ما يراه الحاكم اجتهادا، إما بالسجن أو بغيره. قال الشيخ: معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا هو معنى من خلاف، هذا هو معنى من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى. قال: ثم إن عاد، رجع مرة أخرى، قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ، وقطع الرجل من المفصلي أي مفصلي القدم، وذلك في الحرابة وفي السرقة. إذن المقدار ديال اليد التي تقطع من الرسغ، الرسغ أو قل إن شئت الكوع، وهذا من هنا بمعنى تقطع كفه فقط. إذا لاحظ الآية عامة فيها أن تقطع أيديهم وأرجلهم، لكن جاء بيان ذلك في السنة، بينت لنا السنة المكان ديال القطع أنه من الكوع، وهذه من الأمثلة الإطلاق الذي جاء تقيده في السنة. القرآن جاء مطلقا وجاء التقييد في السنة. ومثل هذا يقال في قوله تعالى فيما سيأتي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لم تبين السنة مكان القطع، لأن هذه كلها يد، اليد تطلق على هذه الجارحة كلها من رؤوس الأصابع إلى الكتف، هذه كلها يد. فاقطعوا أيديهما، واش إلى الكوع ولا إلى المرفق ولا إلى الكتف؟ لم يبين القرآن ذلك، لكن جاء البيان في السنة. فكذلك هنا في الحرابة، لأن الحرابة والسرقة لهما نفس الحكم. ولذلك قال أهل العلم في السارق: السارق إذا سرق أول شيء يفعل به هو تقطع يده اليمنى إلى الكوع، فإذا عاد مرة أخرى تقطع قالوا رجله اليسرى، كذلك إلى المفصل. فإذا عاد للسرقة تقطع يده اليسرى، فإذا عاد تقطع رجله اليمنى، وكيف ما قلنا من مفصل القدم، فإذا عاد يعذر. وضح؟ قال الشيخ: وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ. الرسغ هو الكوع مكان واحد، غير الرسغ هذا والكوع من هذه الجهة، ما يلي الإبهام يقال له الرسغ، وما يلي لا لا لا لا لا يعني الخنصر يقال له الكوع، وقيل العكس. فالمقصود من هنا وقطع الرجل من المفصل، وذلك في الحرابة اللي هي رقلك، وفي السرقة الآتية في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما. ومن أين أخذ العلماء أنه تقطع اليد اليمنى هي الأولى وعاد اليسرى؟ أخذ ذلك من قاله كالشافعي وغيره من قراءة شاذة قرئ السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، جاء في قراءة شاذة فاقطعوا، لا يقرأ بها لكن يمكن تفسير بها، تنفع في التفسير وفي الاحتجاج، فاقطعوا أيمانهما. فأخذوا من هذه أنه يبدأ بقطع اليد اليمنى، ولأنه في الغالب هي التي تحصل بها المخالفة في الغالب، لأن اليد اليمنى في الغالب كتكون أقوى من اليسرى. قال الله تعالى: أو ينفوا من الأرض. سمعنا النفي من الأرض. قال الشيخ: مشهور مذهب مالك، بمعنى مذهب مالك فيه أقوال، المشهور في المذهب أن ينفى من بلد إلى بلد آخر ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته. إذا النفي عند مالك ماشي غير ننفيه البلد آخر ونجري عليه صافي، أن يغرب صافي، لا، أن يغرب مع السجن، أن ينفى من بلد إلى بلد وأن يسجن فيه إلى أن تظهر توبته حتى يتوب إلى الله تبارك. هذا القول قول مالك في المشهور عنه. وروى عنه مطرف، هذا قول آخر روي عن مالك، هذا غير المشهور. ومطرف هذا من أصحاب مالك، من كبار أصحاب مالك، من المدنيين. مطرف روى عن الإمام مالك أنه يسجن في البلد بعينه، بمعنى أو ينفى من الأرض، مش لا بد أن ينقل من بلد إلى بلد آخر، ممكن في السنة، لكنه فإذا سجن فقد نفي، فقد نفي. وبذلك قال أبو حنيفة. وقيل قول ثالث ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه. إذن ثلاثة الأقوال. القول الأول المشهور عند مالك ينفى إلى بلد آخر ويسجن إلى أن يتوب، والقول الآخر يسجن في نفس البلد ولا يحتاج له، بمعنى لا يجب نقله. والقول الثالث قالوا ينفى إلى بلد آخر دون أن، بمعنى غير النفي، إلى رحلنا من بلاده إلى بلد آخر فهذه عقوبة لا نحتاج إلى سجنه. ومذهب مالك ثم غينتقل لنا الآل ديك أو اللي جت في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا للتخير أو لغير التخير، قال ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه أو يقتله ولا يصلبه أو يقطع يده ورجله أو ينفيه. قال لك مذهب الإمام مالك أن الإمام هو الحاكم القاضي ولي الأمر. شو ولي الأمر؟ ولي الأمر في هذه القضية ماشي لابد أي مسألة ترفع الولي الأمر الأكبر، أنه مخير في المحارب، بمعنى هذيك أو على تحمل على التخير، أن يقتلوا أو يصلبوا على التخير. وضح. فقال إذن أن الإمام مخير بين أن يقتله ويصلبه الخيار الأول، أو يقتله ولا يصلبه هذا الخيار الثاني، أو يقطعه أو يقطع يده ورجله هذا خيار ثالث، أو ينفيه، بمعنى أمر راجع لاجتهاده. ولا شك أن الحاكم اللي خير الله تعالى بين هذه الأمور سيختار واحدا منها ماشي بهواه، لا على حسب المصلحة، على حسب الأصلحة، غيشوف الحال ديال ذاك المحارب ولا ديال أولئك المحاربين، واش يستحقون الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولا على حسب حالهم. واضح؟ بمعنى يعاقبهم على حسب ما يظهر له اجتهادا. إلا أنه قال مالك رحمه الله إن كان قتل فلا بد من قتله، وإن لم يقتل فالأحسن أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب، بمعنى قال لك التخير ما لم يكن المحارب قد قتل، أما إذا كان المحارب قد قتل في قطعين طريق قتل شي حد فلا بد أن يقتل قصاصا لأنه قتل، وإن لم يقتل فالإمام مخير. لكن إيش قال مالك؟ قال لك الأحسن، وخل الإمام مخير، الأحسن أن يأخذه بأيسر هذه العقوبات لعله يتوب. هذا قول مالك. وقال الشافعي وغيره، وهذا القول الآتي وقول ابن عباس من الصحابة، هذه العقوبات مرتبة، فمن قتل، وهذا الذي أشرت إليه قلت سيأتي، وهذا فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفيا. مفهوم؟ وضح الإمام الشافعي وغيره. قال لك هذا التفصيل المذكور هنا على حسب حال المحارب. إذا كان قد قتل وأخذ مالا درجش الذنوب، قتل وأخذ المال، قال فيقتل ويصلب. وهذيك أن يقتل ذاك يعني التشديد اللي كاين في الفعل من باب إيش؟ للدلالة على التكثير. أن يقتلوا يعني أن يبالغ في قتلهم، أن يقتلوا يعني أن يقتلوا قتلا شديدا، هذا هو المعنى. كذلك أن يصلبوا. الشاهد قال إذن قال من قتل وأخذ المال هذا يقتل ويصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا يقتل ولا يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل، أخذ المال وما قتلش، تقطع أيديه، أو لا، من أخذ مالا ولم يقتل من قتل لمن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله، نعم، لأنه سارق يعتبر سارقا، إلا أنه هنا لأنه محارب جاء سرق بهذه الطريقة هذه يعني عنوة فتقطع يده ورجله من خلافه، هذا ليس بحال السارق الآتي معنا. والحالة الثالثة إذا كان لم يقتل ولم يصلب ولم يأخذ مالا، خوف الناس وحبسهم في الطريق وهددهم ملقاش عندهم ملقى عندهم ما يسرق أطلقهم، فإنه ينفع من الأرض، ينفع حينئذ. هذا راجع هذا التفصيل المذكور في الجزاء على حسب فعل المحارب. وهذا المثال إن ذكرتم يذكره العلماء في مسألة في الأصول اللي هي إذا تعارض تقدير مع عدم التقدير، الحذف مع عدم الحذف. الأصل كما هو مقرر في الأصول إلى تعارض لنا قولان، قول يقول بالحذف وقول يقول بعدم الحذف، فما الذي يقدم؟ عدم الحذف مقدم على الحد، فعدم التقدير مقدم على التقدير. ولذلك في هذا المثال يقولون على مذهب الشافعي فالآية تقتضي تقديرا، لأنه غير المعنى أن يقتلوا إن قتلوا، أو تقطع بهم أرجلهم إن سرقوا ولم يقتلوا، بمعنى سنحتاج في فهم الآية إلى تقدير. وعلى قول مالك الإمام مخير، لا نحتاج إلى التقدير، أن يقتلوا أو يصلبوا فالإمام مخير. ولذلك من هذه الجهة يرجحنا قول مالك رحمه الله، من هذه الجهة، من جهة أنه ليس فيه تقدير ولا حذف، وعدم التقدير هو الأصل. وقد ذكره في شرح المراقي، هذا من الأمثلة التي مثل بها هنا. إذن قال الله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. ذلك الإشارة إلى الجزاء المذكور، بمعنى هذا الجزاء المذكور وهذه العقوبات المذكورة أن يقتلوا لهم خزي أي ذل في الحياة الدنيا. هذا الجزاء المذكور لهم هو خزي في الحياة الدنيا، ذلة غيعيشها في الدنيا قبل الآخرة. وعاد قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم، بمعنى هؤلاء الناس يعاقبون في الدنيا والآخرة. في الدنيا هذا الجزاء الذين يجازون عليه يكون خزيا وذلة لهم، وعاد يعذبون في الآخرة. هذا المعنى الأول، وستأتي المعاني الأخرى. قال لهم خزي في الدنيا هو العقوبة، وعذاب الآخرة في قوله لهم في الآخرة عذاب عظيم النار. قال الشيخ وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود. مقرر عندنا أن سائر الحدود تكون كفارة لصاحبها، حد الزنا وحد السرقة وحد القذف ونحو ذلك يكون كفارة لصاحبه، لكن هذا الحد ديال الحرابة لا يكون كفارة لصاحبه. علاش؟ لأن الظاهر ديال الآية لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فلا يكفر عنه خزيه في الدنيا العذاب الأخروي. هذا القول الأول. قال ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب في الدنيا والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب. المعنى ديال الآية أولئك لهم خزي في الدنيا إذا عوقبوا فيها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم إذا لم يعاقبوا في الدنيا، فحينئذ هذا الحرابة يدخل حدها مع سائر الحدود في أنها تكون كفارة لصاحبها في الآخرة. لكن لا شك أن الحدود كلها كتكون كفارة لصاحبها إذا تاب، إذا أظهر التوبة. أما إذا أقيم عليه الحد دون أن يتوب هو ويندم ويقيع عن الذنب، أقيم عليه الحد قهرا ولم يحقق شروط التوبة، فهذا لا يكون إقامة الحد كفارة له، لا يكون. نعم اللي تاب وتقام عليه الحد هذا يكون كفارة له، عزم على عدم العود، ندم على ما فات داخله. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. استثنى الله تعالى من هذا الجزاء الذي ذكر الذين تابوا إلى الله توبة نصوحا وأصلحوا قبل القدرة عليهم، أي قبل إمساكهم. واحد الشخص ولا واحد المجموعة من الناس كانوا قطاع طرق وفعلوا ما فعلوا، ثم تابوا إلى الله قبل القدرة عليهم، أي قبل أن يمسكهم الحاكم ولي الأمر، بمعنى دون أن يصل إليهم ولي الأمر فيما بينهم وبين ربهم تابوا وأصلحوا. ثم عاد بعد ذلك عثر عليهم بعد التوبة، لما عثر عليهم وأمسكوا وجدناهم قد تابوا، فختم الآية يقتضي أن يسقط الحد عنهم، لأن الله قال إن الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والختم بهاتين الصفتين يقتضي سقوط الحد عنهم، بمعنى إلى هاد الناس تابوا الله قبل أن تمسكوا بهم، شديتهم ولقيتهم تابوا الله من ذيك الذنوب وأصلحوا وعملوا الصالحات، فإن الحد يسقط عنهم، بمعنى لا يقتلون ولا يصلبون إلى آخره. وهذا وما يقتضيه قوله فاعلموا أن الله غفور رحيم، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب الجمهور. وهذا المثال إن ذكرتم من الأمثلة التي يمثل بها للصفات للأسماء المتعدية، الاسم المتعدي كما تعلمون في قواعد الأسماء والصفات، أسماء الله المتعدية هي اللي كتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول يدل اللفظ على ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والأمر الثاني يدل على ثبوت ما تضمنه الاسم من الصفات، والأمر الثالث يدل ذلك الاسم على مقتضى تلك الصفة مقتضاها وحكمها، وهو الحكم أو الأثر الذي يتعدى للعبد. ومن هذا صفة المغفرة والرحمة، صفتان متعديتان. فغفور نستفيد منه أن من أسماء الله الغفور الرحيم، ومن صفاته المغفرة والرحمة، وهما صفتان متعديتان بخلاف الحي. الحي من أسماء الله لكنه صفة متعدية باعتبار ذاتها، ما في متعدية. أما هذه فإنها متعدية لأن المغفرة تصل للعباد والرحمة تصل للعباد. إذن فحكم ومقتضى هاتين الصفتين أن يكون قد سقط الحد عنهم، لأنه اختم بقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم، غفر لهم ورحمهم فأسقط الحد عنهم، وهذا قول أكثر العلماء. وقال بعض العلم لا، الآية ما كتقتضي ذلك. نعم الآية كتقتضي أن الله يغفر لهم فيما بينهم وبينه، الذنوب اللي بينهم، الأوزار ديال ديك المخالفات اللي داروا بينهم وبين الله، الله يغفرها. لكن حقوق الآدميين قالوا لا تسقط، فإذا كان قد أخذ مالا لا يجب عليه أن يرده، وإذا كان قد قطع أو قتل فيجب أن يقتل أو يقطع. هذه حقوق الآدميين، والتوبة لا تتم إلا برد الحقوق لأصحابها، هذا ما سيأتي معنا. قال الشيخ قيل هي في المشركين وهو ضعيف هذا القول إلا الذين تابوا، قال لك الآية دي الحرابة أصلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في المشركين الضعيف، وقد أشرنا إلى ذلك قبل في قول الله يحاربون الله ورسوله، قلنا هذو مسلمين وقعت منهم المخالفة، إذن ماشي كيحاربوا الله والرسول مباشرة، وإنما يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين. هذا القول الأول وهو ضعيف أنها في المشركين لكي حاربوا الله والرسول مباشرة، لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها، قال لك ماشي ليس ذلك في المشركين، لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها، بمعنى المشرك لا تاب الله تعالى ولو بعد القدرة عليه يجب أن يترك. واحد مشرك ولما أمسكنا وقدرنا عليه كذا تاب إلى الله ودخل في الإسلام يعاقب؟ لا يعاقب. إذن هي ماشي في المشركين. قال وقيل هي في المحاربين المسلمين وهو الصحيح، ورجحه المؤلف صريحا في المسلمين، في المحاربين من المسلمين، وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة. وشمتوا قبل أن يقدر عليه، قبل إمساكه، لقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن الشيخ مشى على مال أكثر، هو مذهب مالك أن قول الله فاعلموا أن الله غفور رحيم يقتضي إسقاط الحد عنهم، بمعنى لا يحدون الحد المذكور أن يقتلوا أو يصلبوا، فإن الله غفور لهم ما أتوه رحيم بهم. قال واختلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أم لا. في الدماء بمعنى إذا كان قتل نقتلوه، وإذا كان قطع يد نقطعه قصاصا، هذه الحقوق الدماء. والأموال إذا كان خذ شي أموال نطالبه بردها، واش اختلف في ذلك على قولين. فوجه المطالبة بها على القول الأول أنه مطالب بهذا، علاش؟ قال لك لأن هذه حقوق الآدمين، وحقوق الآدمين لا تسقط بالتوبة، توبته بينه وبين ربه يغفر الله له ويرحمه، ولكن حقوق الآدمين لا تسقط بالتوبة بين العبد وربه، بل من تمام التوبة رد المظالم لأصحابها. إذا قال فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حد الحرابة الذي سقط عنه بالتوبة، ووجه سقوطها إطلاق قوله غفور رحيم. إذا اللي قالوا تسقط قال لك لعموم الآية، الله قال غفور رحيم فأطلق ولم يقيد، فهمت الإطلاق؟ ما قالش غفور لهم فيما بينهم وبينه، رحيم بهم ما أتوه، لم يقيد، أطلق غفور، لم يقيده بقيد، رحيم وصف لم يقيده بمعمول، وإذا لم يقيد العامل بمعمول دل ذلك على إطلاقه. إذن فعلى هذا غفور رحيم لهم كل شيء، ويشمل ذلك الحد يسقط عنهم، فالمسألة خلافية فيها قولان، لكن كما قلنا مذهب الأكثر أنه يسقط عنهم الحد، وكذلك ما أتوه من الحقوق يسقط عنهم، وهذا يعتبر استثناء من العموم اللي هو أن التوبة لا تتم إلا برد المظالم لأهلها إلا في مسألة الحرابة، يعد هذا استثناء. ثم قال الإمام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تقوى الله تقدمت معنا مرات، أي امتثلوا أمراه واجتنبوا نهياه وقفوا عند حدوده، اتقوه خافوه سبحانه وتعالى بأن تلازموا طاعته وأن تجتنبوا معصيته، وابتغوا إليه الوسيلة. قال الإمام أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، نفس المعنى، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي ما يتوسل به إلى الله وهي الطاعة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي الطاعة، وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، اطلبوا إليه ما يقربكم منه، وما يقربكم من الله الطاعة، طاعته، وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون، أي لعلكم تفوزون وتربحون في الدنيا والآخرة. إذن هذا نداء وخطاب موجه للمؤمنين، يأمرهم الله تعالى بهذه الأمور: اتقوا الله واحد، ابتغوا إليه الوسيلة جد، وجاهدوا في سبيله ثلاثة، إذا أردتم الفلاح والفوز في العاجل والآجل. فإذا أردتم الفلاح والفوز في العاجل والآجل يا أهل الإيمان، خاطبهم بوصف الإيمان، فاتقوا الله، هذا عام يشمل ما سيذكر بعده، وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا وحرصوا واجتهدوا في كل في إتيان كل ما يقربكم إلى الله ويوسلكم إليه، وجاهدوا في سبيله لإعلاء كلمته. ففيه بيان أهمية الجهاد، لأن عطفه على هذه العمومات وتخصيصه بالذكر يدل على أهميته. وجاهدوا في سبيله، فالآيات مما يستدل به من الآيات على فضل الجهاد هذه، وجاهدوا في سبيله لإعلاء كلمتي، لا حمية ولا قبلية، وإنما لإعلاء كلمة، لتكون كلمة الله هي العليا، لعلكم تفلحون أي تفوزون. وإن فعلتم ذلك، أسبق معنا أن الإمام رحمه الله أشار إلى هذا بمعنى إن فعلتم هذا فستفلحون قطعا، لعلكم تفلحون، إن فعلتم هذا فستفلحون قطعا، ستكون دلة على التحقيق وليس ذلك على إطلاقه كما سبق. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. أصل قرره الله تعالى في القرآن في آيات سبق معنا وسيأتي معنا، سبق معنا أيضا في سورة آل عمران: لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، في قول الله تعالى: ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقول الله تبارك وتعالى فيما سيأتي معنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالأصل المقرر عندنا في القرآن أن الكافر لا يقبل منه عمل، ولو ملأ أوقات عمره كلها بالأعمال بالطاعات، الصلاة والصيام والحج والعمرة، وهو كافر مشرك، فإن الله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وسيأتي معنا أيضا الله تعالى يذكر الحال للكفار غدا يوم القيامة: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، وكذا في آيات. فلا يقبل الله تبارك وتعالى منه، لماذا؟ لكفره. باش يقبل الله تعالى من العبد لا بد من شرط وهو الإيمان. بغيت الله يقبل منك، الله تعالى سبحانه وتعالى يقبلك، يجب أن تحقق شرطا، بشرط، إيتي بشرط يسير سهل ويقبل الله منك الأعمال كلها، ما تضيعش لك. شنو هو الشرط؟ الإيمان، آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا شرط قبول العمل. فإذا أتيت بالشرط قبل الله أعمالك، إذا ما حققت الشرط فإنك تضيع أوقاتك، لا يقبل الله منك شيئا. قال تعالى إن الذين كفروا لو أن، لو فرضنا لو هذه للفرض، لو فرضنا أنه ثبت لهم كل ما في الأرض، لو كان ملك يملكون كل ما في الأرض جميعا جدلا، ومشي غير كل ما في الأرض ومثله معه، ليفدوا أنفسهم بهما غدا يوم القيامة ما تقبل منهم. غدا يوم القيامة أتوا الله تبارك وتعالى بكل ما في الأرض لأنهم ملكوا ذلك كان لهم، ومشي غير كل ما في الأرض ومثله معه، وبغاوا يقدموه لفداء أنفسهم لله رب العالمين فلن يقبل منهم، إذ الله تعالى ليس محتاجا لذلك، لا يفتقر، إذن ذلك كله من كل الله، هم وكل ما في الأرض وأمثاله وأمثال أمثاله من كل الله رب العالمين، فلا يحتاج إلى شيء منهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، وإنما إذا أرادوا أن يفدوا أنفسهم من عذاب الله تبارك وتعالى فعليهم بالإيمان، فذلك شرط لإنقاذ أنفسهم من النار، وإذا أتوا بذلك فإنه يكون بمنفعتهم ومصلحتهم، لا ينتفع الله تعالى من ذلك بشيء، إذن فالله تبارك وتعالى يقطع لهم في هذا الأمر لئلا يفكروا فيه، بمعنى يجب عليكم أن تتجردوا من وصف الكفر وأن تتصفوا بضده، إذا تجردتم من وصف الكفر وما بقيتوش كفروا لتؤمنوا يقبلوا الله منكم، وفي الدنيا ماشي في الآخرة، في الآخرة من قتل العمل، الآخرة دار جزاء لا دار عمل، ما فيها ما يقبل ذيك الساعة في الدنيا يقبل الله منكم، فإذا لم تكونوا كذلك واتصفتم بالكفر فلن يقبل الله منكم لا في الدنيا ولا في الآخرة لو فرض أنكم عملتم، وإلا ففي الآخرة لا عمل. قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لا يخفى أن لو الشرطية تختص بالدخول على الأفعال، ولذلك هذه من المواضع اللي كنقولوا أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع فاعل لفعل محذوف، والتقدير لو ثابت لهم ما في الأرض جميعا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو ثابت لهم ما في الأرض جميعا، وأمثلته كثيرة معروفة في باب لو. لو أن لهم ما في الأرض جميعا هو أحد، ثم قال ومثله معه، لاحظ السؤال هنا، ليفتدوا به، الأصل الظاهر أن يقال ليفتدوا بهما، لأنه ذكر جوج الحوايج، لو أن لهم ما في الأرض جميعا واحد ومثله معه، الواو تفيد المغايرة حرف عطف، إذن جوج الحوايج عندنا ما قبل الواو ما بعد الواو، المعطوف والمعطوف عليه، فالظاهر أن يقال ليفتدوا بهما من عذاب يوم القيامة، ولكن الله قال به، فما الجواب؟ قال الشيخ إن قيل لما وحد الضمير، وحده أي أفراده، قال به ما قالش بهما، وقد ذكر شيئين وهما ما في الأرض ومثله، فالجواب أذكر لك الإمام هنا ثلاثة الأجوبة، الجواب الأول وهذه الأجوبة كيف ما ذكرنا مرات لها فوائد، الفائدة الأولى أن تعرف أنت الجواب عن هذا الإرادة والإشكال تستفيد فائدة، والجواب الثاني أن في ذكر الأجوبة عن الإرادات تنمية الملكة للطالب، هذه الأجوبة راه كتنمي الملكة ماشي سهلة، مع المدة يظهر لكم أثرها، هذه الأجوبة عن الإرادات عن الإشكالات تنمي ملكة في الطالب، يستطيع بها بإذن الله تبارك وتعالى اللي كتنمى ذيك الملكة وكتربى أن يجيب عن كثير من الإرادات الأخرى اللي هي تشبه هذه الإرادات، بحالها وخم يكونش وقف على جواب، يستطيع الجواب اللي يوقف على مثلها وما يشابه وكذا، لأنه صارت عنده ملكة للجواب عن الإرادات والإشكالات. إذا الجواب الأول أنه وضع المفرد موضع الاثنين، وهذا وارد في اللغة وله مثله كذا، وهذا لا يخفى، وقد سبق ذكر كثير من الشواهد عليه في دفعها من الاضطراب، أنه من باب وضع المفرد موضع الاثنين، بمعنى وضع الضمير المفرد موضع ضمير الاثنين، وهذا جائز في اللغة وله شواهد، هذا واحد. ثاني أنه أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة، أن الله تعالى أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة، كأنه قال ليفتدوا بذلك، ومعلوم أن اسم الإشارة اللي هو ذلك كيرجع المفرد المثنى والجمع باعتبار ما ذكر ولا لا، كيكونوا الذكرونوش الحويج. لاحظ لو أنه قال ما كان به ليفتدوا بذلك، لما كان إشكال، لأننا نقول بذلك أي ما ذكر. فذلك هذا الإشارة مفرد كيرجع لواحد واثنين وثلاثة، فملي كيرجع لاثنين وثلاثة كنقولوا أي باعتبار ما ذكر، مفهوم؟ فكذلك هنا، فهذا الضمير أجراه مجرى اسم الإشارة المفرد، هو ضمير مفرد وأجراه مجرى اسم الإشارة المفرد اللي هو ذا، ذا اسم إشارة مفرد. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، أو تكون الواو بمعنى مع، ديك الواو في قوله ومثله للمعية بمعنى مع والتقدير، لو أن لهم ما في الأرض جميعا مع مثله، مع مثله معه، مع مثله معه، فحينئذ إذا كانت الواو بمعنى مع فليست للعطف، ليست للعطف، ولما كانت العطف لا تقبل المغايرة، فالضمير عاد حينئذ على ما ذكر. فحينئذ غنقول الضمير مفرد على ما هو عليه، لأن ما بقاش عندنا معطوف ومعطوف عليه، لأن الواو فسرناها بمع، واضح؟ بحيث قلت جاء زيد مع عمر، لو أن لهم ما في الأرض جميعا مع مثله معه ليفتدوا به، أي بذلك الذي ذكر، اللي هو ما في الأرض مع مثله، فهو شيء واحد، نقول جوج حينئذ، مفهوم كلام؟ هذه أجوبة. قال تبارك وتعالى ما تقبل منهم، ما للنفي لم يقبل الله تعالى منهم لكفرهم، السبب هو كفر ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يحكي الله تعالى عن حال الكفار غدا يوم القيامة، فيشمل ذلك المنافقين واليهود والمشركين وغيرهم من أنواع الكفار. يريدون أي الكفار هادو غدا يوم القيامة لما غيقبلش الله منهم وغيدخلوا الجهنم، يريدون أن يتمنون الأمنية ديالهم أن يخرجوا من النار، قال الله وما هم بخارجين منها، لأنه قضى سبحانه وتعالى بخلود الكافرين في نار جهنم، الكفار خالدون مخلدون تخليدا مؤبدا في نار جهنم لا يخرجون منها، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا ينتهي. قال وكذلك نعيم، عذاب مقيم أي دائم، وكذلك نعيم مقيم ما معناه؟ دائم. فالنعيم المقيم لأهل الجنة أي دائم، والعذاب المقيم لأهل النار أي دائم مستمر. فالله تعالى قضى أن الجنة والنار لا تفنيان، فالجنة مؤبدة والنار مؤبدة بتأبيد الله لهما. ثم قال تعالى الآية ديال السارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، راه تكلمنا فيما مضى على موضع القطع، لذلك الإمام لم يكرره هنا، لأنه تم شنو قال لك؟ راه قال لك في الحرابة والسارقة، ولذلك ما كررنا موضع القطع. شنو هو موضع القطع؟ قلنا أن يبدأ موضع قطع أولا، قلنا من الكوع ولا قل من الرسغ، قل ما شئت، لأن المحل واحد غير ضمن من هذه الجهة كوع ومن هذه الجهة رسغ، محل واحد. إذن الشاهد فاقطعوا أيديهما، قلنا أي من الكوع، وبماذا يبدأ؟ باليد اليمنى، ثم الرجل اليسرى كالحرابة، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى. ومما يستعان به في أن اليد التي تقطع والسرقة اليمنى قراءة فاقطعوا أيمانهما الشاذة. قال فاقطعوا اليوم، قال الشيخ عموم الآية يقتضي قطع كل سارق، إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم. إذا لاحظوا الآية عامة، والسارق والسارقة فاقطعوا، أل في السارق والسارقة في العموم، بمعنى الآية تقتضي أن أي سارق وأي سارقة يجب قطع أيديهما، الآية عامة، لكن هذه الآية العامة مخصصة عندها ما يخصصها. هذه المخصصات اللي غنذكروا الآن ذكرها الفقهاء تعتبر شروطا للقطع، وهي في نفس الوقت مخصصات للعموم، بعضها مأخوذ من السنة وبعضها مأخوذ من الإجماع، بمعنى هذه مخصصات أخذت إما من الإجماع أو من السنة لعموم القرآن، لأن السنة موضحة ومبينة للقرآن، والإجماع لا بد له من مستند فهو أيضا مبين للقرآن. إذا شنو هي الشروط للقطع؟ وهذه الشروط خصصوا بها العمومة، بمعنى أي مقاتش عامة، كاين واحد الحالات ما كنقطعوش فيها يد السارق والسارقة، فهي مستثناة من العموم، ماشي فيها إلغاء للحد وإبطال له كما يتوهم العلمانيون. عنو كيتوهموا أن هذه الحالات فيها إلغاء للحد بالكلية، لا ماشي إلغاء بالكلية، إلغاء للحد في حالة معينة لأنه ما توفرش شرط ديال القطع، أو في الحقيقة حتى عبارة إلغاء للحد لا تصح. نقول إلغاء للحد، نقول هنا لم يتوفر شرط الحد، ماشي الغينا الشرط ديال الحد ما كاينش، فلهذا ما عندناش الحد في الحالات. طيب شنو هي هاد الشروط؟ الشرط الأول أن من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له. من اضطره الجوع للسرقة لسرق في إن الزمن كان زمن مجاعة، واحد الزمن أصابت الناس مجاعة مخمصة كاين الجوع، واحد سرق بسبب الجوع لشدة الجوع، ما لقى من يأكل وما عنده فلوس باش يجري، فسرق شيئا ليأكله فلا تقطع يده. علاش؟ لاحظ لماذا؟ لأن الله تعالى أباح للمضطر الذي يأكل في مخمصة، فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة أباح له أن يأكل الحرام، الميتة ولحم الخنزير وغير ذلك، مفهوم؟ فكذلك يباح هنا السرقة، بمعنى ماشي تباح الإباحة التي أرشد الشارع إليها، وإنما المراد بالإباحة أن من فعل لا يعاقب، سقط عنه الحد بسبب المجاعة. لكن الحاكم يحقق المناط في هذا، واش هو فعلا مضطر ليس مضطر شيء آخر. والإباحة انتبهوا، هذه الإباحة للمقصود بها العفو التجاوز، كنا ذكرنا في درس المقاصد أن الإباحة على مرتبتين. المرتبة الأولى الإباحة التي صرح الشارع بها، قال لنا الشارع افعلوا، وهو خطاب للإباحة، كلوا واشربوا، فهذا المباح مطلوب فعله. وكاين الإباحة المستفادة من السكوت، شيء سكت الشارع عنه فاستفيد من السكوت مع وجود دواعي الإباحة، هذا ماشي الشارع طلب فعله لأن ما في وكان فيه تحقيق مصلحة ولا كذا غير لنا فعله، ولكن المعنى ديال أنه مباح، من فعله لا حرج، اللي داروا لا حرج، ماشي الشارع قال لنا ديروا حسنا عليه. إذا المقصود الشرط الأول أن من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك، وقد حصل هذا في زمن عمر، في زمن عمر لم يقطع يدا السارق لأجل الجوع للمجاعة، لم يقطع يد السارق، وهذا الفعل هو اللي كيحفظه العلمانيين، دابا العلمانيين ما كيعرفوش من الشريعة إلا هذا، كيقول لك راه عمر في زمن عمر ما قطعش يد السارق لأجل المجاعة. إذا فهاد الحدود كذا راه ممكن نلغيوها ونبطلوها ونشوفوا ما هو أصلح وكذا، ويضيفون أمورا إلى ذلك، لكن نقول لهم لا، لا يعمم ذلك. إذا حصلت المجاعة حنا نقول القطع لا يكون في وقت المجاعة. إذن إلى ماذا استند عمر؟ إلى هذا القياس أن الله أحل للجائع الجوع الشديد لما لقى من يأكل، مش أي واحد جائع من الجائع، فأباح له أكل الميتة، فكذلك لو فعل شيئا آخر محرما لكان مباحا لاضطراره، إذ الضرورات تبيح المحظورات. هذا الشرط. والشرط الثاني، وكذلك من سرق مال ولده أو سيده، أب سرق مال ولده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، فواحد سرق مال ولده لا يقطع، لأن الله قال فلا تقل لهما أف، فكيف بالقطع؟ أف ما تقولهاش للوالدين، فلو ضربك فلا تقل لهما أف، الضرب من باب أولى والقطع من باب أحرى وأولى. ولذلك قالوا قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه، قالوا يستثنى من ذلك الوالد في دين الولد، فإذا كان الولد قرض باه سلف باه مالا والوالد ديالو عنده من يرد وما بغاش يرد، هذا داخل في مطل الغني، مطل الواجد عنده من يرد وما بغاش يرد، لكن هل يحل عقوبته وعرضه؟ لا، لا يحل عقوبته، مستثنى هذا، لأن الاسم قال أنت ومالك لأبيك، ولأن الوالدين لا يجوز إيذاؤهما بأي نوع من أنواع، أنا فكيف بالقطع أو بالعقوبة بالسجن أو بحل العرض أو غير ذلك. ولذلك قال أهل العلم في القصاص، ماشي هذا بإجماعهم، كثير من الفقهاء يقولون في القصاص إن من موانع القصاص الأبوة، من موانع القصاص الأبوة، فلا يقتل الوالد إذا قتل ولده، لا يقتل. ولذلك يقولون علة القصاص هي القتل العمد العدوان لمكافئ غير والد، يقولوا أي ولا والدة غير والد، فعندهم الأبوة مانعة من القصاص، وفي مسألة خلاف معروف بين الفقهاء. إذن على كل حال إذا سرق الوالد مال ولده فلا يقطع، وكذلك أو مال سيده، واحد عبد سرق مال سيده فكذلك لا يقطع. هذا الثاني. الثالث، أو من سرق من غير حرز، من سرق من غير حرز، سرق مالا خارج الحرز، بمعنى لم يكن المال محروزا في حرز، سرقه من خارج الحرز. حال مثلا شخص وجد مالا لشخص داخل خارج حرزه، مثلا وجد بقرة ولا ناقة لشخص في الغابة، ترعى في الغابة، ماشي في الكوري، دخل الكوري وسرق. الحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال. هذا لقى واحد المال خارج حرزه، لقى الناقة ديال فلان وعارف هذه الفلان في الغابة خارج حرزها فسرقها، ماشي يجوز، لا يجوز، حرام، غير هذا مانع من موانع إقامة الحد عليه، ما كنقطعوش. وإنما يجب عند كثير من الفقهاء أن يضاعف عليه الغرم، كنقول لي قد جنيت جناية عظيمة وقعت في مخالفة شرعية، واجب ترد المال لصاحبه، وعقوبة له يضاعف عليه الغرم فيضمن مثله معه، يرد البقرة الملاهة ومثلها، لكن غير من اللي خداها من خارج الحرز يسقط عنه الحد، هذا مانع من إقامة الحد. لكن ماشي معنى سقوط الحد أن الفعل ديالو جائز، لا راه حرام، لا يجوز، واجب عليه الضمان ومضاعفة الغرم، وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم. وضح المعنى. أو شخص مثلا له ذهب، عنده ذهب، الذهب الأصل الناس أنهم يحفظونه في حرز خاص، كتبقى إنسان عنده صندوق في الدار وكذا وخاص وكذا في الأشياء الثمينة، شخص عنده واحد ذهب نساه مكان معين خارج الحرز، جاء واحد وسرقه من خارج الحرز، فهذا كذلك لا تقطع يده لأنه أخذه، وهكذا سائر الأموال إلى أخذها سارق من خارج الحرز فهذا مانع من إقامة الحد عليه، لكن إذا عثر عليه يردها ويضاعف عليه الغرم عند طائفة من الفقهاء زجرا له. والأمر الراجع كما قال بعض العلم للإمام، إن شاء الإمام أن يعاقبه بعقوب، مش غير معنى سقط عليه الحد رميت عاقبش، لا ممكن الإمام يعذره، أن يعاقبه بالسجن ولا بغرامة مالية ولا كذا، يعذره يؤدبه. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، أو سرق أقل من النصاب، هذا جاء بيانه في السنة. الحرز هو غيجي معنا المدرك دياله من خدينة الحرز، من أين أخذ هذا الشرط خاصه يكون من داخل الحرز؟ أخذ من مفهوم كلمة السارق والسارقة في اللغة، لأن اللي خد المال من خارج الحرز أو خد المال عنوة هذا لا يسمى سارقا في اللغة العربية، يسمى مختلسا، يسمى قاطعا للطريق أو غير ذلك، لكن السارق هو اللي كيمشي خفية وكي يأخذ المال من داخل الحرز، هذا هو اللي يعد سارقا. ولذلك اختلفوا في النباش اللي كيسرق الأكفان من القبور خفية، واش يعتبر سارقا ولا لا؟ إذا السارق يأخذ مالا خفية من الحرز، من داخل الحرز. إذا هذا الحرز سيأتي معنا أنه من أين أخذ هذا الشرط، من مفهوم كلمة السارق والسرقة في اللغة العربية. طيب من سرق أقل من نصاب لا تقطع يده، هذا النصاب من أين جاء؟ من أثبته؟ ما الدليل عليه؟ جاء في السنة بيانه أنه لا تقطع يد من سرق أقل من ربع دينار، النصاب هو ربع دينار، فمن سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده، وربع دينار فأكثر هو الذي تقطع فيه اليد. قال وهو عند مالك ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة، لأن الدينار الذهبي كيسوى 10 دراهم، واضح، أو 12 درهم بين هذا وذاك، فالربع دياله هو 3 دراهم، أو ما يساوي أحدهما، ما يساوي أحدهما. لما في زماننا مثلا الآن 20 دينارا اللي هي 85 غرام ديال الذهب، نشوفوا القيمة ديالها شحال، عطات مثلا عطات 3 مليون، ونقسموا 3 مليون على 20 ونقسموا ذاك الجزء من 20 إلى 4، الربع دياله هو النصاب تقريبا، حوالي كنت قبل قديما عددته تقريبا بين 300 و 400 درهم، هذا النصاب هذا اللي هو ربع دينار 300 و 400 درهم. إذا الشاهد، من سرق شيئا تافها هذا لا تقطع يده، سرق شيئا تافها شيئا يسيرا لا تقطع يده، وإنما تقطع اليد في من سرق شيئا ذا بال ذا قيمة، اللي هو ربع دينار ذهبي فأكثر، تقريبا 300 درهم أو 40 درهم فأكثر. قال وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية، بمعنى أدلة التخصيص ذكروا في محلها، الآية رأى عامة وأدلة التخصيص في محلها، فكل مخصص من هذه المخصصات يذكره العلماء أدلة تدل عليه من السنة أو القياس أو غير ذلك. قال وقد قيل إن الحرز مأخوذ من الآية، قال لك الحرز هذا بلما نشوفه لشي مخصص أجنبي يفقد من الآية، علاش؟ قال لك لأن ما أهمل بغير حرز أو ائتمن عليه فليس أخذه سرقة، وإنما هو اختلاس أو خيانة. ما أهمل بغير حرز، واحد نسى في حين غفلة أهمل ماله، ما دخلوش للحرز. الأصل أن الفلوس الناس كيديروها في البلطام وكيديروها كذا، يديروها واحد نسى خدا واحد الفلوس خلاها هنا في جنبه نسى ما دارش في جيبه، هذا ولا هذا إهمال منه، تفريط وفرط، وجا واحد وعرف دوك الفلوس ديال فلان المهم على كل حال ماشي ديالو وخداهم، شي يعتبر هذا هذا اختلاس، ليس ماذا سرقة في اللغة العربية. أو من ائتمن على مال، واحد خلى عند واحد مال قال لي خلي عندك هذا المال في الأسبوع الجاي ولا الشهر الجاي راني مسافر ما غنكونش، ومن بعد أنكره هذاك المؤتمن أنكره، فهذا يعتبر خيانة. إذا فقال لك هذه لا تسمى سرقة، إنما السرقة يمشي واحد متواضع المال في دارك في داخل الحرز ودخل خفية وهز بد الحرز، هذا هي السرقة. إذا هذه شروط واش؟ قطع يدي السارق، شروط إقامة الحد على السارق. وإعراب السارق والسارقة، شنو إعراب السارق والسارقة؟ فاقطعوا أيديهما. ذكر المؤلف إعرابين، الأول عند سيبويه والثاني عند المبرد وغيره، وهذا الثاني إن شاء الله هو المختار. الأول اللي عند سيبويه قال لك، قال لك السارق مبتدأ والسارقة خلاص معطوف عليه والخبر محذوف، قال لك هذاك فاقطعوا أيديهما ماشي هو الخبر، الخبر محذوف. قالوا والتقدير، قال سيبويه التقدير والسارق والسارقة فيما يتلى عليكم، عاجل البيان فاقطعوا أيديهما كقوله تعالى في أول سورة المائدة، وقال ما يتلى عليكم في أول سورة المائدة، قال أوفوا بعقود أحلت لكم بهيمة إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي ما سيأتي سيتلى عليكم سيقرأ عليكم القرآن سيأتي في القرآن. فكذلك هنا والسارق والسارقة فيما يتلى عليكم كما ذكر الله في أول المائدة، وقد جاء بيانه بقوله فاقطعوا أيديهما بعد ذلك فتكون هذه الفاء سببية ونحو هذا أو فصيحة جوابا لشرط المقدر. إذن فقال لك الشاهد سرق وسرق مبتدأ والخبر نحدو، فهذا كلام سيبوي. والقول الثاني هو المختار، قول المبرد وغيره، إيش قالوا؟ قال لك السارق مبتدأ والخبر هو الجملة ديال فاقطعوا، لأن سيبوي علاش ما بغاش يقول الجملة هي الخبر، علاش ما بغاش يقولها؟ لدخول الفاء، لأن الفاء دخلت على الخبر فاقطعوا، فلما رأى الفاء قال لك إذا لا يصح أن تكون الجملة خبرا لأن الخبر ما كتدخلش عليه الفاء إلا إذا كان المبتدأ اسم شرط، وقال لك المبتدأ هنا ليس اسم شرط، السارق والسرقة والصفة ماشي اسم شرط، فالفاء إذا لا تدخل على الخبر، إذا فلا يصح نقول فاقطعوا نعرفه خبر. ومثل هذا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا نفس ما يقال هنا يقال هنا. لكن المبرد وغيره باش جاوبوا قالوا هذه الفاء إنما دخلت الفاء ديال الجزاء هذه ودخلت على الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط، قالوا المبتدأ ولو لم يكن اسم شرط فإنه متضمن معنى الشرط، علاش؟ لأن ألفي السارق والسارقة موصولة، والاسم الموصول متضمن معنى الشرط في عمومه، يفيد العمود مقرر معروف في اللغة أن المبتدأ إذا كان اسما موصولا فإنه مضمن معنى الشرط، شنو هو مضمن معنى الشرط؟ اللي هو ذاك العموم، ولذلك يجوز دخول فعل الخبر، واضح؟ تقول الذي يفعل كذا وكذا وكذا فجزاؤه كذا، يصح مفهوم. فإذا عند المبرد قالوا قال لك هذه ألف السارق والسارقة موصولة، وفعلا هذه ألف تسمىش موصولة وصفة صريحة صلة أل، سارق سارقة صفتان صريحتان، إذن فأل داخل عليهما موصولة، ولذلك جازت دخل فاعل الخبر، فالخبر هو فاقطعوا أيديهما. قال تعالى فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جزاء نش إعرابه، فاقطعوا أيديهما جزاء نش إعرابه، مفعول مطلق بفعل محذوف تقدير فاقطعوا أيديهما جزاء جازوهم جزاء أو يكون ذلك أو أجازيهم جزاء يقدر فعل موافق له في لفظه ومعناه ليكون عاملا فيه فاقطعوا أيديهما جزاء أي يكون ذلك أو أجازيهم جزاء ويكون ذلك الجزاء جزاء لهم أو نحو هذا جزاء بما كسبا نكالا من الله نكالا أي عقوبة لهما من الله تبارك وتعالى ثم لاحظوا باش ختم الآية والله عزيز غالب على أمره حكيم في خلقه علاش ختم الآية بهاتين الصفتين عزيز حكيم وهذا أيضا ما يؤكد أن صفات الله تعالى المتعدية تدل على حكمها ومقتضاها لأن الله ذكر في الآية إقامة الحد بخلاف لاحظوا ما سبق وما سيأتي ما سبق قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وما سيأتي فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله لأن هذا الختم يناسب ما ذكر قبله من العفو والمغفرة أما هنا فقد ذكر إقامة الحد لذلك في الباب القصة المشهورة عن ذلك الأعرابي الذي قرئت عليه الآية ولا يعرف القرآن لكن قرئ عليه فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبنا كلام الله والله غفور رحيم فقال إدريس ليس كلاما متناسقا متناسبا حتى قرأ والله عزيز حكيم قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه كيف ما ذكر لنا الله تعالى في الحرابة ذكر في السرقة في الحرابة ذكر التوبة كذلك في السرقة ذكر التوبة فمن تاب أي رجع عن السرقة من بعد ظلمه سرق وقع في السرقة ثم رجع إلى الله وأصلح عمله أي رد المظالم إلى أهلها الإصلاح هو هذا تاب الله تعالى مزيان وأصلح رد المظالم الحقوق لأهلها فإن الله يتوب عليه أي يسقط عنه يقتضي ذلك أنه يسقط عنه عن السرقة قال توبة السارق هي أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقبل هذا داخل في قوله فمن تاب من بعد ظلمه قال ويرد ما سرق إلى من يستحقه هذا هو معنى قوله وأصلح لأن الله ذكر الحويش فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح عمله إذا تاب ندم على ما فات وعزم على عدم العود في المستقبل وأصلح أي رد الحقوق لأصحابها الأموال اللي سرقها رد لأصحابها قال الإمام واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم هل يسقط عنه القطع وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية أو لا يسقط عنه وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا المحارب للنص عليه مذهب الشافعي يقول إذا تاب السارق قبل أن يصل أمره إلى الحاكم واحد سرق الواحد وقع نزاع بين الناس لكن مازال مدعاش مرفعش بدعوى القاضي الحاكم فمذهب الشافعي أنه يسقط عنه الحد ما دام الأمر لم يرتفع إلى الحاكم لأن الأمر ديال الحدود إلى ارتفع الحاكم ما بقاش فيه شفاعة لا تجوز الشفاعة حينئذ ملي كترتفع الحدود للحكام ما كاينش حد اللي يدخل كانت ممكن يدخلوا الناس ويتوسطوا قبل الرفع للحكام إلى ارتفعت القضاة لا لا لا شفاعة في الحدود لأن حينئذ ما بقاش حق ديال الإنسان ولا حق لله تبارك وتعالى فإذا هل يسقط هذا قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم أو لا يسقط الشافعي قال يسقط لظاهر الآية لأن الله قال من بعد المصطفى إن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم وعند مالك قال لا يسقط علاش عنده أصل عام قال لك الحدود لا تسقط بالتوبة الإنسان وختب الله تعالى في الحدود لا تسقط واحد زنا ثم تاب توبة نصر يسقط عنه الحد لا يقام عليه حد واحد قذف وتاب توبته فيما بينه وبين ربه والحد كفارة الله قال لك الحد راه يكفر له من فمن تمام توبته قامة الحد عليه قال إلا الحرابة لوجود النص فيها لأن الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ففيها النص ما عدا الحرابة فلا تسقط الحدود بالتوبة عند مالك رحمه الله اللهم إلا إن عفا عنه قبل الرفع إلى الإمام فإنه يسقط القطع إلى هذاك المسر الذي سرق له المال عفا عن السارق قبل أن يرفع الأمر للإمام من يرتفع فلا عفو قبل ما يرتفع الأمر للإمام عفا فإنه حينئذ يسقط عنه ثم قال تعالى ختم هذا الكلام بقوله ألم تعلم أن الله يعلم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم؟ هذا الاستفهام للتقرير. استفهام يسأل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم سؤال تقرير. تفهمه استفهام تقرير. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمور، عارفه ولا ما عارفهش؟ إذن فهذا من باب تقريره بما يعلمه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض أي وما فيهما وما بينهما يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر من يشاء المغفرة له. علاش قدم هنا العذاب على المغفرة؟ لتقدم يش الحد. الله تعالى قدم الحد، عاد كر التوبة من بعد، قال فاقطعوا أيديهما، وعاد قال إلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. قال قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة. رجل السرقة قطعوا أيديهما ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه، لذلك أنا قدم العذاب على المغفرة. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ومن ذلك أنه قدير على تعذيبه لمن يشاء وعلى مغفرته لمن يشاء. شوف لاحظ اختم، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، ما قالش والله غفور رحيم، قال والله على كل شيء قدير. ومن ذلك هذان الأمران المذكوران، بمعنى الله يعذب من يشاء ويغفر من يشاء وهو قدير على كل شيء، أن يعذب من شاء تعذيبه وأن يغفر لمن يشاء المغفرة له جل وعلا. والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. لماذا مثلا الضمير أن يرجع باعتبار ما ذكر؟ لأن الضمير لا يرجع باعتبار ما ذكر، اسم إشارة هو اللي يرجع باعتبار ما ذكر. لم يثبت في يعني مثلا الضمير المفرد إلا تبت كنجاوبوا بالأجوبة اللي واردة، أنا ما كنقولوش عاد الضمير على ما سبق باعتبار ما ذكر، لا، هذاك اسم إشارة اللي كنقولوا باعتبار ما ذكر. أن الضمير كنقولوا من باب إقامة ضمير المفرد ضمير الاثنين، ولا من باب إقامة ضمير المفرد ضمير الجماعة، نحو هذا. شوف مثل قول الله سعلا أنكم تفلحون، علاش كاسم إشارة؟ لأن في اسم إشارة لكثرة وروده كثير جدا، بل يعتبر غالبا في الاستعمال. كتذكر جاء مجموعة من الأشياء وكتلقى من بعد ذلك غيدة اللي هي اسم يعني غالب فيه، فهو شيء جار فيه. نعم، بخلاف الضمير. نعم، مثلا كنت في الإمام ذكر أنه يكون مترجي في المحبوبات والتوقع في المكروه. نعم، هنا شفنا قلتم بأنه لعله نسك في القطع. نعم، وهذه المسألة ارتوى شهر لها وشرنا لها قبال في المقدمة. في المثال شفنا في المثال كنت كما لعلكم في هذا لعلكم في أي، ولكن قلت في كلامي وليس ذلك على إطلاقه، ماشي دائما كنقول ونبهنا على ذلك الخطأ ديال أن لعل في القرآن تفيد التحقيق، قلنا ماشي دائما، ماشي مطلقا، ليس على إطلاقه، لكن في مثل هذا ملي كيكون الجزاء من الله مرتبا على أعمال فهي للتحقيق قطعا. الجزاء من الله مرتبا على أعمال، شنو المعنى؟ من أتى بتلك الأعمال سيتحقق له الجزاء قطعا، وهذا نص عليه المؤلف رحمه الله فيما سبق. إذن فلعل نفرق بين السياقات التي ذكرت فيها، ما نقولوش دائما في القرآن، لا، على حسب، أحيانا تكون فقط من باب التوقع، لكن إذا ذكرت واحد الأعمال ورتب عليها الله تعالى الجزاء بلعل، فالمعنى أن من أتى بتلك الأعمال فيقينا وتحقيقا غيوقع عليها الجزاء، ماشي لعل يتوقع الجزاء. دابا مثلا الله هنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، واش المعنى؟ أن من أتى بهذه الشروط يرجى فلاحه ولا سيفلح قطعا، لا سيفلح قطعا نفس السياق. لكن في سياقات أخرى خاصة من ما كتكونش متعلقة بالله رب العالمين، مش لعل دائما في القرآن متعلقة بالله تبارك وتعالى، فحينئذ تكون للترجي والتوقع، هذا معروف المعنى ديالها في اللغة، أنها للترجي في المحبوبات والتوقع في في المكروهات. نعم، شفناك بالنسبة لأبل الوعدانات هذا الاستثناء والمستثناء من التوقع الرجاء، فاعلموا أن الله غفور رحيم اعتبارها اللي حارب الله الأموال ما وجه استثناء الجيب اعتبار انه مثلا سرق الاموال وسرق اي ذلك الامور التي ممكن ردها سواء كان يعني وجد عنده ذلك مسروق او لا في ذمته وجه استثناء الجيب أنه تاب إلى الله توبة نصوحا قبل المقدرة عليه، ومن إعانته على التوبة إسقاط ذلك عنه، إسقاط ذلك عنه من باب إعانته على التوبة. لكن كيف ما قلنا راه الحد الذي ماشي رد المظالم، رد المظالم إلى أهلها دي تلزم، وإنما الحدود التي تجب عليه التي تسقط لأنه تاب إلى الله تبارك وتعالى قبل القدرة عليه، فإقامة الحدود تسقط عنه من هذا الباب. لكن إلى المظالم ديال الناس عنده ترد لأصحابها من تمام توبته، غير ذاك الحد اللي كنقولوا هو من تمام التوبة يسقطه الله عنه لتوبته قبل القدرة عليه. ولذلك لو قدر أنه بعد العثور عليه تاب توبة نصوحا فعلا كان صادق مع الله تبارك وتعالى، لكن بعد القدرة عليه لا يسقط عنه حد، كنقولوا له الحد حينئذ من تمام توبتك، بمعنى غيكفر لك الله به الذنوب من تمام توبتك، ماشي المعنى ان التوبه ديالو ما مقبولاش، لا توبته مقبوله لكن الحد ما يسقطش. لكن هنا هذا تاب قبل العثور عليه، قبل امساكه توبه نصوحا صادقا، في اعانته على ذلك انه يسقط عنه الحد. قتله يعتبر عمدا؟ نعم قتله يعتبر قتلا عمدا، ها يعتبر قتلا عمدا، لا يدخل في الايه باعتبار قبيحة على المؤمن يكون لا بمعنى يقتل لا تقتل قتله، لا أن يقتل. هذا محل خلاف، نحن ذكرنا جوج الأقوال فيه.